أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة ما زالت في كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ومر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ومنه وصل عليهم أي ادعو لهم، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، يعني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وحينما نقول بأن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ننتقل إلى باب هو باب الأذان. وقلنا بأن الأذان بمعنى الإعلام، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. إما أن نقول إن الوقت قد دخل، وإما أن نقول بأنه قارب، لأنه إذا كان لصلاة المغرب نقول دخل الوقت ولا يصح قبل الوقت، وإذا كان للعشاء كذلك، وإذا كان للظهر أو العصر كذلك، وأما الفجر فقد يكون هناك أذان لدخول الوقت أي دخول الفجر الصادق، وأذان لإيقاظ النائم إذا أراد أن يتسحر، إذا أراد أن يتحجج، إذا أراد أن يقرأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. لأن عبد الله بن أم مكتوب أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. فالأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أذن المؤذن ورفع صوته علم الناس بذلك، وتركوا أعمالهم وتركوا ما هم فيه من حرف أو من ارتباطات، وأجابوا داعي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقفنا وهذا الكلام بالتفصيل تكلمنا عليه فيما سبق، وقفنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله بأنه يقاتل الإمام أهل بلد تركوهما، فبلد من البلدان بدأوا ما يؤذنون، فيلزم الإمام أن يؤدبهم وأن يلبئ وأن يمنعهم من هذا الضلال والانحراف، وأن يعيدهم إلى حظيرة الصواب بإعلان شعيرة الأذان، لأن الأذان بمعنى الإعلام. ومنه في الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. ويقال إن إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس المطل على الحرم، فقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فالأذان بمعنى الإعلام، ويقول تعالى: يأتوك رجالا، ومعنى رجالا رجالات يمشون على الأقدام. وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وطائرات وبواخر وسيارات إلى آخره. لماذا؟ قال: ليشهدوا منافع لهم. فقراءتنا في هذه الليلة المباركة عن أنه يجب على الإمام أن يقاتل أهل بلد لم يقوموا بهذه الشعيرة وهي الأذان. نعم. ويقاتل أهل بلد 261 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويقاتل أهل بلد تركوهما، والذي يقاتلهم هو ولي الأمر، هو إمام المسلمين. يقاتل أهل بلد تركوا الأذان ولم يقوموا بالإقامة، لأن الأذان لدخول وقت الصلاة أو لقربه، والإقامة للشروع في الصلاة، لأن الإنسان جالس يقرأ يسبح يهلل يذكر الله، فعندما يقول المقيم الله أكبر الله أكبر فهذا إشعار للقيام بأداء الصلاة، فسميت إقامة. نعم. أي الأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. لأنهما، أي الأذان، من شعائر الإسلام الظاهرة، لأن عندنا أشياء قد يؤديها الإنسان بينه وبين ربه، لكن الأذان يرفع صوته ينادي بأعلى صوته، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى الأذان أن يعلمه بلال، فإنه أندى منه صوت وأقوى، وسيأتينا إن شاء الله بأنه إذا حصل مشاحة فإننا نقدم بصفات وضوابط، فإذا استوى من هو أندى صوت، من هو أعلى صوت، لأن الأذان كما قلنا من شعائر الإسلام الظاهرة. كالعيد أيضا، لو أن أناسا مثلا في يوم العيد، يوم عيد الفطر ما صلوا مع أنه فرض كفاية، وفي يوم عيد الأضحى لم يصلوا مع أنه فرض كفاية، فإن الإمام يقاتلهم. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أدم الكل. فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وإذا قام بهما من وإذا قام بهما، يعني بالأذان أو بالإقامة، من يحصل به الإعلام غالبا كفى. يعني ما نقول بأنه لابد من تعدد، لا، إذا قام بهما من يحصل به الهدف ويحصل به المقصود فإن ذلك يكفي. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا. أجزأ عن الكل، يعني مثلا لو كان البلد يمكن مثلا واحد نقول يكفي، إذا كان البلد كبير يحتاج إلى اثنين، إذا كان البلد كبير يحتاج إلى ثلاثة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإنهم يأتمون جميعا. نعم. ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته. ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت، قلنا بأنها يعني إذا كان الإنسان وحده يسن له أن يؤذن ويسن له أن يقيم، وإذا صلى الإنسان في البر مثلا أو وحده لظرف ما أو لعدم تمكنه من حضور المسجد فصلى ولم يحصل منه أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه جاءه عدد من طلابه لزيارته فصلى بهم لوجود عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد، ولم ينقل عنه أنهم أذانوا أو أنه أقام، وإنما صلى بهم الفريضة فقط. نعم. لما روى الأسرم عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود مر علينا شيء من سيرته، وهو الصحابي الجليل، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، بل هو خامس خمسة، وقد تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، قلنا لأنه ذكر قال: جئت مع عمومتي لنشتري بعض اللوازم من مكة، وكنا بحاجة إلى عطر، فقالوا: إن الذي يبيع العطر في مكة وهو مأمون ولا غش ولا خداع إنما هو العباس بن عبد المطلب، ويعنون به عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا عنه قالوا هو في الحرم عند الصفا. فأتيناه عند زمزم فأتيناه فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان من هيئته كذا وكذا ومعه امرأة من هيئتها كذا وكذا ومعه غلام من هيئته كذا وكذا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت يا أبا الفضل يعني العباس من هؤلاء؟ قال هذا ابن أخي وتلك زوجته خديجة والذي معه ابن أخي الآخر علي وقد جاء بدين لم يكن معروفا في مكة. فذهب إليه عبد الله بن مسعود ومن ذلك اليوم ارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا ونفع الله به الأمة وكان مقدرا وكان مقدرا وله منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تقصير رسول الله له أنه يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولدني. معنى كناني؟ قال لي يا أبا عبد الرحمن قال يا أبا عبد الرحمن قبل ما يكون عندي أولاد وأتفني إذا كنيت الرجل قلت يا أبو محمد يا أبا محمد يا أبا صالح يا أبا علي فهذا من باب التقدير. فيقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. نعم. فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة واحتج به أحمد لكن يكره. لكن الأولى والأتم والأكمل والأفضل إذا كانوا جماعة ولم يكونوا في المسجد أن يحصل منهم أذان ولو بخفض صوت وإقامة بحيث يسمع بعضهم الآخر لأنها من شعائر الإسلام. نعم. ذكره الشرقي وغيره وذكر جماعة إلا بمسجد إلا بمسجد عندنا نقطة الآن يعني إن الآن في مسجد كذا أتينا الصلاة وقد صلوا هل يشرع لنا الأذان؟ لا لأنه يحصل تلبيس على الناس. أذن في هذا المسجد وفاتتنا الصلاة فنصلي بلا أذان. لكن لما نكون في البر في رحلة في كشتة في مشوار في كذا ويحين وقت الصلاة لو كنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة نؤذن ونقيم. لكن إذا كنا في مسجد ربما يحصل تلبيس على الناس ربما الناس صلوا وذهبوا إلى بيوتهم فإذا أذننا بعد ذهاب إلى بيوتهم توقعوا أن هناك خسوف أو أن هناك خسوف أو أن أمر حدث. فإذا حصل تلبيس على الناس وربما يكون فيه أخذ ورد فلا يفعل. نعم. إلا بمسجد قد صلي فيه وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة لم يكره. إذا اقتصر مسافر يعني إذا أذن فهو أولى وأتم وأكمل وإذا أقام واقتصر على الإقامة فيكفي. لكن إذا أذن ولو بصوت منخفض فهذا أتم وأكمل. نعم. وتحرم الأجرة الأجرة الآن قلنا أهمية الأذان وأنه من شعائر الإسلام الظاهرة وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وأن المؤذن مؤتمن وأن الإمام ضامن وذكرنا النصوص السابقة في فضل الأذان. طيب هل يجوز أن يكون بأجرة الأذان بكام؟ قال أذن بمئتين ريال أذن بثلاثمائة ريال أذن بأكثر. هل يجوز؟ نقول لا لأن هذا من أعمال القرب من أعمال القرب ومعنى القرب أي التي يبتغي بها الإنسان وجه الله ويطلب فيها الخير ويطلب فيها الأجر ويرجو فيها المغنم. فالأجرة لا تجوز. لكن فرق بين الأجرة وبين الرزق. الرزق من بيت المال. الرزق من بيت المال لا يعد أجرة لأن هذا الرجل مثلا تفرغ للأذان فهو موجود في الظهر ولا يمكن أن يذهب إلى مكان بعيد لأجل صلاة العصر ولا يمكن أن يذهب العصر لأجل صلاة المغرب فهو مرتبط بهذا المسجد. فولاة الأمر أجزل الله مثوبتهم ورفع قدرهم خصصوا لهم مخصصات لأجل أن تكفي ما يحتاجون إليه من نفقة لهم ولأسرهم، فهذه النفقة التي يستلمها لا تؤثر على عمله ولا تغير المجرى إذا كان الإنسان يحتسب الأجر ويطلب المثوبة. ومثلهم القضاة، ومثلهم المدرسون، ومثلهم المفتون، ومثلهم الأئمة، ومثلهم الآمرون بالمعروف والذين ينهون عن المنكر. فهذه كل أعمال قرب، ولا مانع أن يأخذ الإنسان رزقا، رزقا ما هو بأجر، لا، الأجر إذا تعطيني كذا أفعل، إذا ما تعطيني ما أفعل، لكن الرزق أستعين به على أداء العمل، وهو من بيت المال، وتفضل به ولي الأمر لأجل مصلحة الأمة ولأجل تثبيت دعائم أركان الإسلام. نعم. وتحرم الأجرة أي أخذها عليهما، أي على الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص. عثمان هذا ينقل لنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، إذا كان الهدف المبلغ، إذا كان الهدف المبلغ اللي يستلم، لا هذا ما يصح، ولو أذن ما يصح. وسئل أحد العلماء من عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال استغفر الله ومن يصلي خلف هذا، أن المسألة إذا كانت بيع وشراء ما يجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص هذا كان أمير على الطائف، فهو نعرف أنه في السنة الثامنة فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ثم بعد أن استتب الأمر وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الخلفاء. فلما استقر الأمر ذهب عليه الصلاة والسلام إلى حنين، ووقعت غزوة حنين المشهورة في السنة الثامنة، وحصل المسلمون على الغنائم الكبيرة. ثم بعد ذلك حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف وبقي محاصرا له أياما ولم يتيسر انتهاء الحصار، فقال له من معه؟ يا رسول الله ادعو عليهم، ادعو على فقيه. قال اللهم اهديهم، يعني دعا لهم، ادعو عليهم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا لهم. فلما دعا لهم بعد فترة وجيزة جاء أعيانهم، أعيان أهل الطائف، بدل ما يكونون يسلمون ويعلنون دخولهم في الإسلام في الطائف، جاءوا وركبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأعلنوا إسلامهم، وكانوا رجالا لهم قيمتهم ومكانتهم ومنزلتهم، وكان أصغرهم سنا هو عثمان بن أبي العاص، هذا هو أصغرهم، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيه العقل، ورأى فيه السعادة، ورأى فيه الرزانة، ورأى فيه الحكمة، فعينه أميرا على الطائف. والآن هذا الحديث من التعليمات التي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام للأمير الذي هو عثمان، قال واتخذ مؤذنا، يعني ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن لوازم هذا المؤذن أو من الشروط التي لا بد أن تتوفر فيه ألا يتخذ على أذانه، بمعنى لا يكون العدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين عثمان بن أبي العاص أميرا على الصلاة، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقره أبو بكر على إمارته، ولما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقره عمر على إمارته، فبقي أميرا على الطائف في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وكان مرضي السريرة. ثم بعد ذلك نقل إلى جهات أخرى ونفع الله به، ويقال إنه كان عنده لا يأخذ شيئا، وإنما كان عنده غلمان يعملون ويتجرون ويبيعون ويشترون. وفي أحد الأيام جاءه هؤلاء الغلمان، قالوا اشترينا بضاعة، الدرهم بعشرة، يعني أرباع طائلة، الألف يكون عشرة حلال، ولا المئة تكون ألف، الدرهم بعشرة أرباع. قال رضي الله عنه وما هذه البضاعة اللي اشتريتوها؟ قالوا خمر. قال خمر؟ قال نعم. قال لا بارك الله في الخمر ولا في ربحه، فأمر بإراقته جميعا أمر بإراقته لأنه عرف تحريم الخمر وأضرارها. لا بارك الله في الخمر ولا في ربحه، فأمر بالقراب، يعني أهيلت على الأرض، وذلك لعلمه بأنها حرام وما نتج عنها فهو حرام أيضا. نعم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قد يقول بعض الإخوان كيف الآن عندنا رواتب، عندنا رواتب، المؤذن قد يكون مثلا راتبه 1500، قد يكون راتبه 2000، يختلف المسجد الآخر. نقول لا، هذا ليس أجر، هذه مكافأة من ولي الأمر، وذلك لعمارة المساجد، لأن وجود المؤذن وارتباطه بالمسجد لأجل أو سببا قويا من أسباب عمارة المسجد. بينما إذا كان ما هو مؤذن، إذا كان ما في دخل، يروح يشتغل مثلا، يقول عندنا في مكة، هو ساكن مثلا في العزيزية، يروح يشتغل في الرصيفة، ما يمكن يجي بين الظهر والعصر المسجد يبقى بدون أذان. إذا كان مثلا في الرصيفة يروح للخالدية، ما يمكن يجي بعد المغرب، المسجد يبقى بدون أذان. فلذلك حدد ولي الأمر مكافآت للمؤذنين، كما هي مخصصات القضاة والآمرين بالمعروف والدعاة والمرشدين والمفتين والمدرسين، لأن هذه من أعمال القضاة. فإذا كان فصل الإنسان ما يحصل من مال فهو على غير أجر بهذا العمل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقال العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على يعني عند جميع أهل العلم، أنه لا يجوز أخذ الأجر، لا يجوز أخذ الأجر. مثلا قالوا نريد تصلي بنا، كل ما يخالف صلاة الجمعة بكم؟ صلاة الجمعة تحتاج إلى خطبة، لازم نزيده، فهذا العمل لا يجوز لحال من الأحوال، لا الأذان ولا الإقامة ولا الإمامة ولا القضاء ولا الإفتاء ولا الإرشاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه أسمى وأعلى وأرفع أن يؤخذ عليها أجرا، وإنما هي من الأعمال التي يطلب الإنسان أجرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. والإقامة كالأذان معنى وحكما. نعم. فإن لم يوجد متطوع، ما وجد، قلنا مثلا الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذن لا يأخذ، ثم يقول ما وجدنا، نقول لا مانع أن نأتي بإنسان ولا نعطيه أجرا، وإنما نعطيه رزقا من بيت المال. نعم. كما هو الحال في موضوع الأئمة والمؤذنين عندنا الآن، يصرف لهم من بيت المال، وذلك لعمارة المساجد ولإقامة شعائر الصلوات. نعم. فإن لم يوجد متطوع بأذان وإقامة رزق الإمام من بيت المال من مال الفيء. رزق الإمام يعني الإمام وهو ولي الأمر خصص مبالغ لمن يقوم بالإمامة ولمن يقوم بالأذان ولمن يقوم بالخطابة ولمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولمن يقوم بالقضاء والتدريس وغير ذلك. نعم. من يقوم بهما لأن بالمسلمين حاجة إليهما، لأن المسلمين ما يعني إذا قلنا مثلا ما في عندنا أئمة ولا مؤذنين ولا قضاة ولا مرشدين ولا مدرسين، الناس يحتاجون إلى هذا، هذا فيه علاج روحي، وهذا فيه غذاء لروح الإنسان وتنمية لمواهبهم وإثارة لمكامن إخلاصهم لله عز وجل. نعم. وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة، وعلم منه أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه. يقول رضي الله عنه نفهم من رحمه الله نفهم من العبارة إنه لو جاء واحد قال أنا بيتي جنب المسجد ولا يشق علي وتتوفر في الشروط وليس هناك أي مانع، وقال أنا أريد أجل حسبة ما أريد لا من بيت المال ولا من غيره، فيكون هذا أولى من غيره، لأنه تبرع بدون مقابل، يرجو الثواب ويحتسب الأجر. نعم. وشرط للبناء للمجهول في المؤذن ثلاثة شروط: كونه مسلما، كونه مسلم، لكن لو كان غير مسلم ما يصح أن يؤذن، ولو كان صوته يسمعه يعني في مكة يسمعه اللي بجدة واللي بشميس، لا، لازم أن يكون مسلم، لازم. لو مثلا حتى مكة الحمد لله ما يدخلها غير المسلمين، لكن لو في بلد آخر في غير مسلمين وقال أنا صوتي عالي وأريد أذن، نقول لا ما يصح، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعل ذلك فله ما لنا وعليه ما علينا. فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية وكونه ذكر، لأنه احتاج إلى نية، مثل أن الصيام لو أن الكافر جاء وقال أنا صائم، يقول الصيام أن صائم لغة، لكن شرعا غير صائم، الصائم لغة، لأن الصيام بمعنى الإمساك، الصيام لغة بمعنى الإمساك، فأنت ممسك عن الطعام والشراب في اللغة، لكن صائم صياما شرعية إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لا ما عندك نية. فلو أن الكافر أذن فلا يعتد بأذانه. نعم. وكونه ذكرا، كونه ذكر لأن الذكر يرفع صوته، المرأة لا يصح لها أن ترفع صوتها حتى في التلبية، حتى في التلبية إذا أرادت أن تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، فإنها بحيث أن تسمع نفسها أو جارتها فقط، لكن ما ترفع صوتها كالرجال. وكذلك في الإمامة، إذا كانت إمامة للنساء لزميلاتها لطالباتها فإنها لا ترفع صوتها بالقراءة، وإنما تقرأ بصوت منخفض بحيث تسمع نفسها أو تسمع من خلفها من بنات جنسها. أما الرجال فلا يصح أن يسمع صوتها إلا محرم، إلا عند الضرورة. نعم. فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، فلا يعتد بأذان امرأة. وعندنا مثلا قلنا أن يشترط أن يكون رجل، والمرأة لا يجوز، قال طيب اللي معه رجل ولا امرأة، من هذا؟ نقول على خنثى، فالخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى لا يعتد بأذانه، فإن عرفنا أنه رجل وزال الإشكال لا مانع من أذانه، وإن اتضح أنه امرأة فلا يصح بحال من الأحوال الأذان. كيف نعرف أرجل أو امرأة؟ لأن له آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، نقول إذا خرج له لحية عرفنا أنه رجل، وإذا نزل الحيض عرفنا أنه امرأة، لأن الرجل لا يمكن أن يكون منه حيض. فأما إذا لم يتضح وبلغ من العمر ما بلغ فلا يؤذن ما دام خنثى. نعم. قال جماعة: ولا يصح لأنه منهي عنه كالحكاية، وكونه عاقل، لكن إذا كان مجنون، المجنون مرفوع عنه القلم، والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمؤذنين لأنهم قد ائتمنهم الله على فرائضه. كيف مؤتمن؟ مؤتمن أنه يراقب الشمس، يراقب الشمس، فإذا غربت مثلا قال 6:17 دقيقة اليوم أذن، 6:15 دقيقة أو 16 دقيقة لا يؤذن، يؤذن عند الوقت. كذلك الفجر، إذا أذن لصلاة الفجر، إذا بدأ الفجر الصادق فهو مؤتمن، لأن الناس قد ارتبطوا به في عبادتهم، قد ارتبطوا به في شعائرهم. فنحن الآن إذا كنا قد أردنا الصيام نأكل ونشرب حتى يؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم المسجد. لكن إذا كان غير عاقل ما يفرق بين زيادة دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاثة ولا أربعة، لازم بالدقة. أنا أذكر سألت مرة رئيس المؤذنين هنا في الحرم، قلت يا أنتم تلاحظون عند الأذان يعني بزوغ الفجر، هل يكون عند قولكم أشهد أن لا إله إلا الله، أو عند الله أكبر، أو عند حي على الصلاة؟ لأن هذا الوقت يتفاوت، فإذا كان عند مثلا أشهد أن لا إله إلا الله يمكن للإنسان أن يشرب ماء في الأذان، وإذا كان عند التكبيرة الأخيرة يمكن بالتكبيرات الثلاث أن يشرب معا وهكذا. قال لا، نحن نؤذن تكبيرة الأولى عند بزوغ الفجر، معناه بمجرد ما يسمع الإنسان الأذان عليه أن يتوضأ. فالمؤذن مؤتمن، لكن إذا كان المؤذن غير عاقل يمكن يفرق بين النواحي هاي. وبعدين قد نقول اللي موجودين في المسجد ينتظرون جعبودات، ينتظرون حضور الجماعة والإمام وإلى آخره. لكن مثلا النساء اللاتي في البيوت، امرأة استيقظت وكانت في صلاة التهجد أو توتر أو كذا، فأرادت أن ترتاح فقالت انتظر حتى أصلي الفجر، سمعت الأذان يؤذن يقول الله أكبر، قامت وصلت الفريضة. إذا كان هذا قبل الوقت فإن الصلاة لا تصح. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. فلذلك من شروطه أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا وأن يكون بالغا، بالغا وأن يكون عاقل، عاقل لكن إذا كان مميز يصح ولو لم يكن بالغ، لكن أن يكون عاقل. لكن ضد العاقل هو الجنون. إذا كان مجنون يمكن نعتمد عليه في الأذان، يمكن يؤذن المغرب مثلا والشمس حية، يعني الساعة مثلا نقول 6 يؤذن المغرب بدالة. إذا كان مجنون، المجنون مرفوع عنه القلم. نعم. فلا يصح من مجنون كسائر العبادات، وبصير أولى